الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، ابنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات اينما كنتم في ارض الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حديث اليوم من الاحاديث القدسية التي ينشرح لها الصدر وتطيب بها النفس وتأمل في الخير كله وتشرئب باعناقها الى ما عند الله سبحانه وتعالى. فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قال الله تبارك وتعالى: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا حديث يخص الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا دون سابقة عذاب يا رب العالمين. الجنة في اللغة هي الحديقة الملتفة، وكلمة جنة اي سترة، يعني فلما جنه الليل اي ستره الليل. فلان جن عقله اي ستر عقله، سبحان الله. فالجنة هي استتار المسلم بنعيم الله سبحانه بعد فضل الله بعمله الصالح. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واختصموها باعمالكم، يعني من على الباب بالرحمة، لكن داخل الجنة بالدرجات بالاعمال. لا احد يدخل الجنة بعمله. قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اولا، ينقسم العباد يوم القيامة اقساما ثلاثة: اصحاب اليمين، والعياذ بالله اصحاب الشمال، وبعدين اصحاب الاعراف. اصحاب اليمين دول درجات: السابقون، المقربون، اصحاب اليمين. اما اصحاب الشمال اهل النار، فهم في دركات والعياذ بالله لها يعني سبع دركات، كل دركة اشد من التي فوقها بمئة ضعف. نسأل الله ان يعيذنا واياكم وان يجيرنا واياكم من حر جهنم. ينادي المنادي يوم القيامة، والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ماذا يقول المنادي؟ ينادي من تحت العرش: ايتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتناثرة، قومي لفص القضاء امام الله رب العالمين. فنخرج من الاجداث صراعا كأننا الى نصب نوصب، او كأننا جراد منتشر على غير هدى، حتى يقوم العلماء الربانيون الذين كانوا في الدنيا يدلون الناس واهل المحشر على ارض المحشر. قالوا: صفه لنا يا رسول الله. قال: ارض قاع صفصف، قاع صفصف، لا ترى فيها عوجا ولا انت كالفضة المذابة لم تصنع عليها معصية قط. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ارض المحشر عبارة عن ارض مستوية، لا فيها حفرة يختبئ فيها احد، ولا فيها هضبة يختبئ خلفها احد، يعني لا في حفرة الى اسفل مستوى الارض ولا. وبعدين هي ارض غير الارض التي نعيش عليها الان، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، ارض اخرى لم تصف عليها معصية قط، لم يقتل الاخ اخاه كما صنع ابن ادم لاخيه، ولم ترتكب عليها فواحش، ولم يتعامل فيها بربا، ولم تحدث فيها حروب عالمية اولى وثانية وثالثة والله اعلم، ولم تحدث عليها يعني مظالم الانسان او ظلم الانسان لاخيه الانسان. كل هذا يعني ارض جديدة قد انشأها رب العباد عز وجل. والسماوات ايضا تتبدل، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، ايوة السماوات غير السماوات. طيب، بعد ان يجتمع العباد في صعيد واحد منذ خلق ادم الى ان يرث الله الارض، المليارات هذه كلها تجتمع في مكان واحد، تقترب الشمس من الرؤوس، حتى يعني سبحان الله يسبح الناس في عرقهم، فمنا من يصل عرقه الى اسفل قدم يعني لغاية الكعبين العظمتين البارزتين، ومنا من يصل عرقه الى ركبتيه، ومنا من يصل عرقه الى وسطه، ومنا من يصل عرقه الى صدره، ومنا من يسبح في العرق والعياذ بالله حتى شحمة اذنيه. نسبة العرق في الاخرة علاقة عكسية مع الاعمال في الدنيا، فمن عرق لله في الدنيا لم يعرق في الاخرة، لانه في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. واللي استراح في الدنيا ولم يتعب لله مرة ينابل مساك. العارية التي نراها في الشارع التي قلت لكم عنها من قبل انها لبست الناسية ان تلبس ثيابها قبل الخروج، هذه بعض الجوار المحجبة والمنقبة التي احتجرت في شدة الحرب، وبلادنا شدة الحرارة والحرارة تصل الى درجات عالية، هذه تتقاطر وهي محجبة ومنقبة قطرات العرق من جسدها ومن وجهها والى من شدة الحرب ومن سبحان الله، هذه حبات عرقها تلك في ميزان الله ثقيلة يوم كان ان شاء الله ولا يحد عند الله، وهذه لن تسبح في عرقها في الاخر انها عرقت في الدنيا لله وتحجبت لله وتخمرت لله وتنقبت لله وانتقلت، لا لان زوجها يقول هذا او لبست الحجاب، لا لان زوجها او اباها يقول، لان الله قال لها هذا كما نزلت ايات الحجاب. اذا في ايه الحجاب كما في سورة النور وسورة الاحزاب كما وضحت امنا عائشة رضي الله عنها. من عرق في الدنيا لم يعرف. المهم شدة الوقفة هذه تطول، يبدأ مشاورات بين البشر يقولون ان نذهب الى احد ليشفع لنا عند الله، ليبدأ الحساب، مجرد بدأ حساب فقط، بدأ حساب فقط، فاذهبون الى ابيهم ادم، يا ابانا انت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فاشفع لنا. يقول وهل اخرج اباكم ادم من الجنة الا عصيانه لله؟ لست لها. اذهبوا الى ابن نوح، يا نوح يقول لست لها، لقد دعوت على قومي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فجرا كفارا، حتى قالوا لا تجد الظالمين الا تبارا اي هلاكا. لا لست لها. اذهبوا الى ابي الانبياء ابراهيم، يقول لست لها لقد كذبت كذبا، اعتبر انه يعني قال اني سقيم وكان سقيم القلب طبعا ومن كذب عليه السلام، وقال على زوجته هاجر زوجته ساره انها اخته كي لا ياخذوها منه في مصر ايام الفراعنه. لست لها. اذهبوا الى كريم الله موسى، يذهبون الى كريم الله موسى، لست لها لقد قلت ربنا اصبر على اموالهم واجبر على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. لا لست لها. اذهبوا الى روح الله عيسى، قال لست لها ولم يذكر ذنبا. اين انتم ممن قال انا لها انا لها؟ اذهبوا الى اخي محمد. فيذهب ويسجد كما تعرفون القصه، ويشفع في شفع وسلسوطه، يا رب امتي يا رب امتي، فيبدا الحساب. مع بدايه الحساب نتوقف لنعود بعد الفصل ان شاء الله لنرى ما الذي يحدث قبل دخول الجنه. اللهم اجعلها جنه ابدا دون سابقه عذاب. كونوا معي، بارك الله فيكم. قد تجلى للعقول أنت مساء الهدى، أنت نظرة الخطوط. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن المحشر وما فيه. تبدأ الصحف في التطاير، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تكفي او يكفي ان تحسب، كل كتاب يصير يتعلق في رقبه صاحبه. ثم يبدا العبد في اخذ الكتاب، ان كان الحسنات غلبت السيئات ياخذ بيمينه، ان كان سبحان الله السيئات غلبت الحسنات يجد الكتاب معلقا على ظهره فياخذه بشماله او من وراء ظهره. المؤمن اول ما ينظر في الكتاب ويجده قد فاز ونجح يرفع كتابه، ها اقرأوا كتابيه اني ظننت ايقنت اني ظننت اني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية الى اخر ما قال الله عز وجل. اما الاخر والعياذ بالله، يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضي عمر. ف ثم ينقسم العباد بعد ذلك الى مسألة او يدخل العباد بعد على خريطة الموازين، وضع الموازين القسط بيوم القيامة. الميزان توضع ما من عبد الا ويخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر يطلع عليها. اطلعت يا عبدي؟ نعم يا رب. ألك حسرة بصرية؟ أبدا يا رب. هل ظلمك حفظتي؟ أبدا يا رب. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ في عذر يعني جعلك تجيب شوية رخصات ويغوا الناس، عندك عذر. أنا جبت الطبار والزمار والعرج وعملت على الأمة وغيرت هوية الأمة، جبت ناس فيها صفخة لسان وتتكلم في إلاحية لا يتكلم الإنسان فيها في غرفة النوم، تارب على الفضائيات كلام كل سوء أدب وقلة أدب. ماذا نقول لرسول الله يوم القيامة؟ وماذا من الأول والآخر ماذا نقول لله عز وجل سبحان الله؟ ماذا نقول في إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ هؤلاء الذين يحبون سبحان الله الغرب وصار كالإسطبل وجريمة البهائم في لا سيلة لا قواعد وفي بنك لبن الأمهات، يجمع الألبان الأمهات ويضعها زي الزريبة بتاع الجاموسة كل أخواتي يلا يرضع اشرب احنا في ايه سبحان الله. بنك حفظ الأجنة بتاع مش عارف يحفظوا البويضات ويحفظوا سبحان الله، ويجي بعد الرجل ما يموت يطلع ويقلع. هذا ليس من هويتنا، والمصيبة أن المسلمين يتناقشوا المسألة ايه هي الإسلام في حفظ الأجنة، أجنة ثانية ابن الحلال سبحان الله. ففي كلام هز الثوابت. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ أنت من كنت تعمل في مكان تهربة، إيه العذر؟ أنت يا من عريت جسدك، ما العذر؟ أنت يا من ظلمت الناس، ما العذر؟ أنت يا من قهرت بكرسيك شعوبا وممالك، ما العذر؟ ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يقول لا يا رب. فقال الصحابة أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ الأعذار كفر عند الله. قال لا احد اشد قبولا للعذر من الله سبحانه. بس بالله عليك اللي كانت عارية الجسد دي ما عذروها، ابوها الذي جعلها تخرج الى الشارع يقول انا ابنتي تعمل كذا، لا حول ولا قوة الا بالله. وفي مهن في الدول العربية الاسلامية ترفض ان تتعين فيها محجبة، يقول لا لا لا لا كده انت تطفيش الزباين. انا سبحان الله تجوع الحرة ولا تأكل بسبيعها، والإنسان الذي يرتكس إلى الأرض ويرتكس إلى الدنيا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ طب أنت يا صاحب يا سياسي المدير ولا رئيس مجلس الإدارة، لماذا تمدور سكرتير حسن المظهر؟ ليه سكرتير ها؟ أه إيه دي السايب مربوطة دي ليه؟ أنت عندك مرض، حاول تكتب مرض، روح لطبيب نفساني عالج نفسك، هتجيب سكرتير في إيه؟ على الاقل الرجل يتحمل. وبعدين خلي الموظفه هذه مسكينه تروح وسط زمره موظفات وتعيش وتجلس، لكن ده سلم عليك الورق وتنحني هكذا وتقدم لك مش عارف ايه، وهل تناولت الدواء يا استاذ فلان؟ يقول يا سلام على الحنان البالغ، لا حول ولا قوه. اما زوجتي لا عمرها ما سالتني عن هذا الدواء. شوف المراه دواء يا اخي، ده داء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله. يا اخي اتق الله، ماذا تقول لا يوم الك عذر تعتذر الينا به؟ المهم بعد ما الانسان كفى بنفسك يوم عليك حسيبة يبدا بعد ذلك العبور على الصراط. على الصراط قناطر، قنطرة التوحيد وقنطرة الصلاة وقنطرة الصيام وقنطرة الحج وقنطرة الزكاة قنطرة الامر بالمعروف يعني حواجز جسور. اخر قنطرة قنطرة المظالم، تيجي عندها تعالى انت ظلمت الناس وانت عملت فوضى وانت اخذت ليس حقا ليس من حقك وانت وانت وانت سبحان الله. فاذا نجا ذهب الى حوض الكوثر، ربما يزاد على الحوض كما تحدثنا. المهم البقيه الباقيه التي نجت تدخل الى الجنه. ماذا في الجنه؟ قال ربنا اعددت لعبادي ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب. الله عز وجل لو حدثنا عن حقيقه ناس الجنه لن نفهم. لماذا؟ تخيل انت في ولد عنده 3 سنوات مثلا عشان يعني اوضح لك المساله، تقول له شوف يا بني الذره داخلها نواه بعد عام 3 ساعات نعرفش يعني ايه ده. والنواة هذه فيها نيوترون متعادل وبروتون موجب، وفي مداراتها الخارجية يدور الالكترون السالب، وهناك مع الذرة هذه فيها قوة طرد مركزي وقوة جذب الكتروستاتيكي. الولد اثناء سلامه يكون يلعب هو في ايه في لعبتي ولا ما فهمش شيء. فلو حدثنا رب العباد عن حقيقة ما في الجنة صرنا كهذا الولد الذي يفهم. لماذا؟ لان اذا كان يعني نحن نرى مثلا في بعض البلاد الغربية تركب القطار الذي من غير سائق يوصلك المكان لك، وطيران من غير سائق، طيب ده صناعة بشرية. طب وما اعده رب البشر للبشر، هذه مسألة كبيرة. تدخل الى الجنة لك في بيتك او في قصرك في الجنة ابواب اربعة، باب يدخل عليك منه الحور العين، وباب يدخل عليك منه الغلمان اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اما الملائكة فتدخل عليك من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. وباب تخرج منه لتجتمع مع اخوانك في يوم يوازي يوم الجمعة في سوق الجنة. وبعدين انا عارف ان الاخوة التجار ورجال الاعمال الان اذا سمعوني يفرحوا والحمد لله اللي في سوق الجنة. ترى فيها بورصة يعني سوق الجنة سوق تختلف عن سوق وهم الدنيا. سوق الجنة سوق لا يباح ولكن فيها كلمة سر. اي سلعة اي شيء يعجبك في سوق الجنة تقول كلمة سر، تقول سبحانك اللهم، بس تجد شيء زي موضوع وفي يدك جالس كده في الجنة. وانا ارجو ان اطفالنا يكونوا موجودين الان ويسمعوا هذا القصص. سبحان الله، يعني الطائر جميل يطير كده، يخطر ببالك فقط انه هذا يكون في الطبق امامك، لحظات يكون في الطبق امامك، سبحان الله. حتى خطوفها دانية، دانية ليه؟ لما تعيش في الدنيا يجي يمد يده على السفاحة، السفاحة تنزل لوحدها عشان تاخذها. الله، ايه المملكة دي؟ طوبى لك منزل الملوك، هكذا خاطبها رب العباد عز وجل. اما بقية ما في الجنة من نعيمها فسوف نخبره ان شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معي، بارك الله فيكم. اي نور قد تجلى للعقول، انت مفتاح الهداية، انت نظرة الوصول. مرحبا بكم احبتي في مرة اخرى، ونحن نتحدث عما اعد الله عز وجل لعباده في الجنة. اللهم اجعلنا في زمرتهم يا رب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربما قد نسينا أناسا هناك على باب الجنة ما دخلوها بعد، هم أصحاب الأعراف. هؤلاء قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، لا حسناتهم تدخلهم الجنة ولا سيئاتهم تدخلهم النار. فيمر عليهم الداخلون إلى الجنة يسلمون عليهم، السلام عليكم من تحية اهل الجنة، فيسلمون على الواقفين على الابواب هؤلاء ما دخلوا بعد، سلام عليكم لم يدخلوها. فكأن سبحان الله اصحاب الاعراف يسلمون على الداخلين، فيتساءل الداخلون من هؤلاء، يسلمون علينا بتحية اهل الجنة لكن لم يدخلوا معنا. تقول الملائكة لم يدخلوها بعد، وهم يطمعون لم يدخلوها، ما دخلوها بعد، وهم يسمعون في ايه في دخولها. فتأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسابقة اعمالهم، وفضل الله اولا واخيرا في ان يلحقوا باخوانهم من اهل الجنة. المهم سبحان الله العظيم، السعيد بن زيد احد يعني حبيب احباب الرحمن، زوج فاطمة بنت الخطاب، وكان السبب اللي كان عنده خباب من الأرض يحفظهم القرآن أو يقرأ لهم ما نزل على النبي هذا من القرآن. وعمر دخل وكان السبب إيه لما قرأ فاه السبب فيه. سعيد بن زيد كان يقاتل في المعركة، وبعدين رأى أخوه في الله أنه ما نام منذ أيام، فأقسم عليه بالله أن يدخل إلى الخيمة لينام. دخل سعيد بن زيد لينام وأخوه يحرسه على باب الخيمة، فسمع أخوه

ولا حيض ولا نفاس, فيش سبحان الله. ازواج مطهره سبحان الله, ازواج كلهم طهاره كلهم نقاء, لا لا لا يسمعون فيها لهوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما. قال رسول الله واذا اكلنا ماذا يصنع؟ قال تخرج فضلاتهم على جباههم رشحا كريح المسك, يعني يخرج رشح عرق بسيط كريح المسك. سبحان الله العظيم, يعني بالضبط لما تسال سؤال طب اين فضلات الجنين؟ ما الجنين ياخذ من الدم الجاف عند امه, طب اين فضلاته؟ لا فضلات. فالقادر على ان يجعل الجنين لا فضلات له هو سبحانه القادر على ان يجعل اهل الجنه اهل الجنه لا فضلات لهم ولا بقاء. سبحان الله العظيم. فما لا عين رأت وما لا اذن ولا اذن سمعت, يعني من سمع غناء الدنيا لم يسمع غناء الروحانيين في الجنه, الروحانيين الملائكه والحور العين. الحور العين لهم اغاني حولك, قل نحن الناعمات فلا نبأس ابدا, الراضيات فلا نسخط ابدا, المقيمات فلا نضعن ابدا, سبحان الله, الشابات فلا نهرم ابدا, فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس اكيد صوتهم جميل زي صوت كده الاجش المتعب هذا, لا اكيد صوت جميل, صوت يعني يعوضك عن اصوات الدنيا. فيا سلام لما انت تتعود في الدنيا على قراءة القرآن والانصات والاستقامة على طريق الله والدفاع عن العلماء والدفاع عن الصحابة وتقيم شرع الله في بيتك وفي نفسك, عندئذ تدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحبتي في الله, جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة الذين يرون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن نكون وأنتم من أهلها. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بورك لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل منا ومنكم, ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حارت لست أجري ما أكون أي طهر ضمه قلب الرسول, حارت لست أجري ما أكون أي طهر ضمه قلب الرسول, أي نور قد تجلى للعقول, أنت مشكاة الهداية, أنت نبرة الوصول, أنت مشكاة